بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الكرام، في بداية حلقتنا هذه من برنامج حكم الدين نرحب بكم كما نرحب بفضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى الذي سيجيب على أسئلة المستمعين الكرام إن شاء الله، ونبدأ معه الآن بالسؤال الأول. فقد وردنا من مستمع كريم: كثيرا ما يعاني الشخص من أذى الجن، وأحيانا يلجأ الناس إلى السحرة والمشعوذين وإلى الذين يسمون أنفسهم روحانيين أو علماء فلكيين، فنريد منكم إرشادنا شرعا ماذا نفعل لنحفظ من أذى الجن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هو في الشرع لا يجوز اللجوء للسحرة والمشعوذين الذين بعضهم يعمل ما يسمى ضرب الرمل، وبعضهم يعمل ما يسمى الضرب بالمندل، إلى غير ذلك من الأمور التي هي مخالفة للشريعة، فاحذروا هؤلاء وحذروا منهم. ثم المؤمن شأنه التوكل على الله، والمتوكل على الله لا يلجأ إلى ما حرم الله إذا ابتلي بمصيبة كالمرض أو السحر أو الإصابة بالعين، بل يبقى على طاعة الله ثابتا. والحمد لله في شرعنا الحنيف ما يغني الناس عن السحرة والمشعوذين والدجالين وهؤلاء الذين يقولون أنا الشيخ الروحاني فلان ونحو ذلك. فمن أراد أن يحفظ من أذى الجن والسحر بإذن الله فليعمل بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قرأ كل يوم المعوذات الثلاث صباحا ومساء ثلاثا ثلاثا مع صدق النية وصدق الهمة وقوة التوجه القلبي وتصحيح الحروف، وقال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، وقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، وقرأ آية الكرسي صباحا ومساء، فإنه بإذن الله لا يصيبه السحر ولا أذى الجن، ويحفظ من غير ذلك من المكروهات. زادك الله علما، آمين. فضيلة الشيخ، أخت سائلة تقول: متى يجب على الأهل أمر ولدهم بالصلاة والصوم، وماذا يلزمهم في حقه أيضا؟ العلماء يقولون يجب على ولي الصبي والصبية أن يأمرهما إذا ميزا وبلغا 7 سنين أي هجرية أن يأمرهما بالصلاة، وكذلك الصوم إن أطاقاه، يعني إن كانا يتحملان الصيام. ويجب أيضا أن يعلمهما أحكام الصلاة والوضوء والاستنجاء، ويجب أيضا أن يعلمهما أن الله موجود بلا مكان ولا يحتاج لشيء من خلقه وليس له بداية ولا نهاية، وأن يعلمهما أيضا بعض صفات النبي ومنها الصدق والأمانة، وأن الأنبياء كلهم على دين واحد هو الإسلام، وأن يعلمهما حرمة بعض الأمور. فيقول الولي لهذا الولد الذي ميز وعمره 7 سنين: الزنا حرام، واللواط حرام، والكذب وهو الكلام بخلاف الواقع حرام. لا يقول له حرام عليك، هذا صغير بعد لا يسجل عليه معاصي، إنما يقول له حرام. والغيبة وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكره في غيبته حرام. وقد يعترض بعض الجهال على تعليم المميز بعض هذه الأحكام كحكم الزنا واللواط أنهما حرام، فهؤلاء ينبغي أن يقال لهم الله تعالى فرض ذلك وفيه حكمة كبيرة، ليعلم هذا الصغير أن هذا ممنوع وقبيح وحرام، فيتجنبه ويكرهه ويمتنع منه ولا يعتبره لا بأس به، وهذا حكمة عظيمة. ثم أيضا أيها الأحبة، اعلموا أن الله فرض على الأهل أن لا يضيع الولد، فيجب عليهم أن يسكنوه وأن يطعموه وأن يكسو الوالد أو الأم هذا الولد، وأن يحفظ هذا الولد من الضياع. وهنيئا لمن التزم بتعليم أولاده أمور الدين حتى يكون كما يحب الله وكما يحب الرسول. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. جزاك الله خيرا. آمين. شخص بعث برسالة إلى البرنامج يقول فيها: يقول بعضهم إن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، ويقول البعض إن النياحة من أعمال الجاهلية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فلذلك نحن لا نجتمع للتعزية، فماذا تقولون في ذلك؟ يعني هذا الذي ورد يظهر لنا أنه ليس للشخص أن يقرأ في علوم الدين لنفسه ويفسر الأحاديث وما ورد على هواه. نعم. حتى لا يقع في الغلط. نعم. فهذا الحديث لا تعلق له بالمرة بأمر التعزية، هذا فيه النهي عن صنع الطعام من أهل الميت لإطعام الزائرين. أما أصل التعزية ليس مورد الحديث، ثم هذا محمول أيضا عما إذا هيأوه للنائحات والنادبات. نعم. يعني اللاتي يقعن في هذه المعصية، أو للفخر وهي معصية كبيرة كعادة الجاهلية الذين لا يؤمنون بالآخرة، إنما مرادهم الفخر. أما أهل الميت الآن إن قدموا للزائر شيئا فلا يتناوله هذا الحديث بالمرة. نعم. لأن إكرام الضيف مطلوب شرعا. فمثل هؤلاء المانعين في هذا الحكم الذي ابتدعوه كمثل إنسان يقول: لا يجوز دخول السوق لأن فيها من يتعامل بالغش والخيانة والربا، فكيف يحرم على من يقصد السوق لبيع حلال وشراء حلال، أو لينظر ما في هذا السوق من غير بيع وشراء؟ دخول السوق هل يحرم على هذا؟ طبعا لا يحرم. فقد نادى هؤلاء على أنفسهم بالجهل وتحريم ما أحل الله. قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإن كان في بيت أناس يعملون الطعام للفخر حتى يقال عنهم إنهم عملوا طعاما وأطعموا الناس فهم كرماء وأهل مروة، فالذنب على هؤلاء. ثم إن هؤلاء الجهال ليس فيهم فقيه ولا محدث ولا مفسر ولا لغوي، فلا عبرة بكلامهم. بارك الله بك. آمين. أخ سائل يقول: إذا كانت نجاسة على ثوب مثلا كيف تزال؟ النجاسة تزال بغسلها بالماء حتى تذهب عين النجاسة وأثرها، ويشترط أن يكون هذا الماء طهورا لإزالة النجاسة، يعني النجاسة لا تزال بماء مستعمل أو بماء نجس. نعم. وأحيانا النجاسة يصعب إزالتها بحيث تبقى رائحتها أحيانا أو لونها، فماذا يقول الفقهاء هنا؟ يقولون: إذا غسلت النجاسة مع الحك، يعني مع فرك هذا الثوب مثلا، وبقي اللون أو الرائحة يعفى عنها، يعني صار هذا الثوب طاهرا، وهذا تخفيف والحمد لله. ثم الفقهاء يقولون هذه القاعدة العظيمة. نعم. يقولون: كل نجاسة يصعب التحرز عنها يعفى عنها. ما شاء الله، أكرمك الله. آمين. أيضا سؤال من أخ سائل يقول فيه: قرأت في صحيح الإمام مسلم هذا الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فما معناه؟ هذا الحديث فيه دليل على أن الله تعالى منزه عن المكان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا الله رفع يديه إلى السماء، وكان إذا تشهد في الصلاة رفع إصبعه السبابة وكان يخفضها قليلا. وثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام حين استسقى رفع يديه وأشار بباطن كفيه إلى الأرض، وذلك ليدلنا على أن الله تعالى موجود بلا مكان. وفي هذا الحديث الذي في مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا فيه معنى القرب المعنوي. نعم. يعني ليس القرب الحسي. لذلك يستحب أن يكثر هذا المؤمن الساجد من الدعاء في السجود، وهذا الدعاء يكون مستجابا بإذن الله. ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع بصره في الصلاة إلى السماء أن يخطف بصره؟ فهذا معناه أن الله تعالى لا يجوز عليه جهة فوق كما تزعم المشبهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا كما ظهر في هذا الحديث من رفع البصر في الصلاة إلى السماء، ومن فعل ذلك وقع في الكراهة الشديدة. فهذا معناه أن الله تعالى موجود بلا مكان ولا جهة، والحمد لله الذي هدى أهل السنة إلى هذه المعاني العظيمة. أحسن الله إليك. آمين وإليك سيد الشيخ. سؤال مجزأ إلى عدة أسئلة من أخ مستمع يقول فيه: ما معنى البركة، وما معنى التبرك، وما معنى التقديس والمقدسة؟ هذا السؤال مهم. فالبركة معناها زيادة الخير، وأما التبرك فهو طلب الازدياد من الخير. فنحن حين نقول النبي كله بركة، فهذا معناه أنه كله خير عليه الصلاة والسلام، ونحن نتبرك به أي نرجو من الله زيادة الخير به صلى الله عليه وسلم. وحين نقول نحن نتبرك بالأنبياء والأولياء والصالحين وآثارهم، وهذا شيء حسن، هذا المعنى يكون كما قلت. فقد ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على سرير في بيت أم سلمة، فنزل منه عرق، فوضعت أم سلمة قارورة تحت النبي صلى الله عليه وسلم لينزل العرق فيها، فانتبه لها الرسول فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت: نرجو بركته لصبياننا. فقال لها الرسول: أصبت. فهذا الحديث دليل على البركة، ودليل على جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما التبرك بآثار الصالحين، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء لما وصل إلى مدين قال له جبريل: انزل فصل ركعتين. وذلك لأن مدين هي بلد نبي الله شعيب عليه السلام. وكذلك لما وصل إلى طور سيناء حيث كان موسى عليه السلام، وإلى بيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام، كل ذلك ليعلمنا عليه الصلاة والسلام التبرك بآثار الصالحين. أما التقديس فمعناه التطهير، ومعنى المقدس المطهر من كل ناحية. فنقول عن القرآن الكريم مقدس، وعن الرسول صلى الله عليه وسلم مقدس. فضيلة الشيخ، عودتنا في نهاية كل حلقة أن تسمعنا نصيحة، فما هي نصيحتكم اليوم إلى المستمعين الكرام؟ اليوم نذكر شيئا من نصائح الإمام المحدث الشيخ عبد الله الهرري حفظه الله، حيث قال: أوصيكم بالتطاوع، فإن القليل مع التطاوع كثير، والكثير مع عدم التطاوع قليل. وأوصيكم بالتحاب في الله والتزاور في الله، فإن للمتحابين في الله درجة عالية. ثبت في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتزاورين في، والمتجالسين في. ولينصح بعضكم بعضا بالرفق والحكمة، وليتفقد بعضكم بعضا، ولا سيما إذا طالت غيبة أخيك، أو نزلت به مصيبة، أو اشتد به المرض. وأوصيكم بالحلم والعفو، وأن يعامل أحدكم أخاه بما يحب أن يعامله به أخوه من الصفح والعفو ومقابلة الإساءة بالإحسان. وهذا شرط الإيمان الكامل الذي يكون به الإنسان من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. والتحسس هو التفتيش عن عيوب الناس بالعين. وورد مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. وفقكم الله وحفظكم. أحسن الله إليك. آمين. وهكذا أيها المستمعون الأعزاء، كنا مع حلقة مباركة من برنامجكم حكم الدين، وإلى لقاء آخر مبارك بإذن الله. نستودعكم الله.